صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية كما اعتدنا في مثل هذه الليلة من كل أسبوع، وكانت قراءتنا في الأسبوع الماضي بذكر بعض أحداث غزوة تبوك، وهي أكبر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنها آخر غزوة غزاها، وهي في غدة من السنة التاسعة من الهجرة. وبعدها دخل الناس في دين الله أفواجا، وأتوا من كل حدب وخوف، حتى سمي العام التاسع بعام الوفود لكثرة الوفود الذين جاءوا إلى المدينة وقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج ذلك العام وهو العام التاسع، وإنما أمر الصديق رضي الله عنه أمره على الحج، وأرسل عليا لينادي ببراءة ليعلم الناس ببراءة، وهي سورة عظيمة ويسميها كثير من العلماء بالمبعثرة، بالمبعثرة، لأنها بعثرت ما كان خفيا وبينت ما كان عليه أهل النفاق وما كان عليه أهل الجدل وما كان عليه أهل الخيانة، أوضحت أمرهم وبينت ما هم. وهدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد عودته من تبوك هدم مسجد الضرار، فرجل يقال له فلان الفاسق كان سآتي بجيش لنقضي على من بالمدينة من المسلمين، ولكن وين نضع الجيش؟ لو بنينا سكنة علم به، لكن ماذا نقول؟ نبني مسجد، والمسجد هذا نتخذه سكنة فيما بعد ونقضي عليه. فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتتح المسجد له، فقال بعد العودة من تبوك. وهو في الطريق نزل الوحي فاضحا أمرهم ومبينا شأنهم وموضحا ما هم عليه من الخبث، فأرسل من يقوم بهدمه، فأشعلوا سعفا فيها نار وذهبوا إليه وأحرقوه لأنه مسجد ضرار بني لعداوة الإسلام وبني للنجد من المسلمين. وصل إلى المدينة من الوفود ما يقول العلماء وصل 70 وفد من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب ومن كل شيء، 70 وفد، لأنه ما بقي شيء. الناس في السابق كانوا متوقفين، لماذا؟ لأن القيادة لمكة والزعامة لأهل الحرم ولهم مكانتهم عند الناس، مكانة لا تضاهى، والقيادة بيدهم والناس يتبعونهم. فلما دانوا وفتحت مكة ودخل الناس في الدين ما بقي شيء يدعو للتوقف، فأسرع الناس وجاءوا إلى المدينة من كل حدب وخوف. نذكر على سبيل المثال أيها الأحباب وقت يقال له وفد عبد القيس، جاءوا وكان منهم رجل يقال له الأشد واسمه المنذر ابن عامر. جاء الوفد وأسرعوا ووصلوا إلى المدينة وأناخوا رواحلهم وأسرعوا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. الأشد هذا لا لم يسرع، فقط وعقل راحلته وربط متاعه واطمأن أنه في مأمن أن يأتي إليه أحد، وأخذ ثيابا نظيفة واتجع إلى ماء قريب واغتسل ولبس الثياب. الجماعة دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وشعورهم مغبرة وأجسامهم فيها الغبار وملابسهم كذلك من طول السفر، أما الرجل لا، وعقل البعير واستوفق على متاع لأجل أن لا يسرق، واستخرج ما معه من ثياب نظيفة وذهب إلى أحد البساتين واغتسل ولبس الثياب، ظهر بمظهر لا مظهر يجعل النفس تقدره وتحترمه وترى له مكانة، يعني ظهر أثر النعمة عليه. فلما دخل أدناه المصطفى عليه الصلاة والسلام وجعله يجلس بجواره، وحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فأسلموا. قال بايعوني، يقول عليه الصلاة والسلام بايعوني على الإسلام عنكم وعن من وراءكم. الجماعة قالوا نعم نبايعك أطالة عنا وعن من ورائنا. الأشد قال لا ما هذا كلام، ما نبايعك على من وراءنا، ولكن من وراءنا ندعوه إلى الإسلام، فإن أسلم فهو أخونا ومنا ونحن وإياه شيء واحد، ومن أبى قاتلنا. لاحظوا المحادثة المحاورة التي تمت بينه وبين رسول الله، قال بايعوني عنكم وعن من وراءكم. قال الجماعة نعم نبايعك عنا وعن من وراءكم. وافقوا. الأشد قال لا نبايعك عنا، بالنسبة للي ورانا ندعوهم، من وافق فهو منا ونحن منه، ومن أبى قاتلناه لأنه عدو. أعجب عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، ما هما؟ قال الحلم والأناة. الحلم والتأني وأخذ الأمور برضية وعدم الاستعجال وعدم التسرع لأجل أن يكون العمل صائبا ولأجل أن يكون الكلام صحيحا. الرجل قال يا رسول الله الصفات هذه الحلم والألم قديمة ولا جديدة؟ يعني من العصر ولا من الآن؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل قديم. قال الحمد لله الذي جعل في صفات يحبهما الله. هذا من ضمن الوقود فيها. من ضمن الوقود أيضا عطارد، من ضمنهم عطارد ابن حاجب ابن زرارة وقد جاء من طيب. ومن ضمن الوقود أيضا زيد اسمه زيد الخيل، زيد الخيل أعجب به النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنت زيد الخير، بدل زيد الخير زيد الخير، وقد أعجب بكلامه وقال ما تكلم عن أحد إلا وقابلته، يقول عليه الصلاة والسلام إلا كان أقل مما قيل فيه إلا أنت يعني زيد الخير فإنك أكثر مما قيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دخل الناس في دين الله أفواجا، وعمت راية الإسلام في الآفاق، أقبل الناس على الدين من كل حدب وصوت، وبذلك تم الخير للإسلام والمسلمين. قلنا هناك أحداث تمت بعد مجيء المصطفى عليه الصلاة والسلام من تبوك. هذه الأحداث أنها توفيت أم كلثوم بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجة للخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان عندنا ثالثة تزوجناك إياها، لأنه سبق أن تزوج رقية ثم أم كلثوم، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها. من الأحداث أيضا نزول آية الرجم، آية الرجم، فهناك امرأة غامدية زنت واعترفت بزناها وكانت حامل، أمر النبي عليه الصلاة والسلام وليها أن يحسن إليها، فلما وضعت جاءت أمرها أن ترضع ابنها، فلما انتهى وفطمته جاءت به وبيده كسرة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمها، حيث نزلت آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه الآية كانت تدرس في كتاب الله، وكانت مسجلة في القرآن مرسومة، نسخ الحكم وبقي التلاوة، نسخت التلاوة وبقي الحكم، يعني تلاوتها غير موجودة. ولو أن الإمام صلى مثلا الآن وقرأ الفاتحة، ثم بعد قراءة الفاتحة قال: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما كل ميت، لأنه منسوخ، نسخت التلاوة لكن بقي الحكم. سيأتينا إن شاء الله في أصول التفسير هناك آية نسخ حكمها ونسخت تلاوتها، نسخ الحكم والتلاوة، ومن ذلك الآية اللي كانت موجودة: عشر رضعات معلومات يحرك، عشر رضعات معلومات تحرم. هذه كانت آية نسخت تلاوتها ونسخ حكمها أيضا. آية أخرى: خمس رضعات معلومات يحرم، هذه كانت آية أيضا نسخ تلاوتها وبقي حكمها. عندنا آية حكمها باقي وتلاوتها منسوخة: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. عندنا آية تلاوتها باقية وحكمها منسوخ، وهي آية المصابرة، آية المصابرة. الآية نقرأها موجودة في المصحف لكن حكمها لا منسوخ. فآية الرجل نزلت بالنسبة للإنسان المحصن إذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت. هذه كانت متى؟ بعد تبوك. آية يعني حكم آخر يتعلق بالملاعنة، فهنا رجل اسمه عويمر، عويمر العجلاني، هذا اتهم امرأته بالزنا. الحكم اللي كان يتم إذا رجل خلف امرأة بالزنا، إما أن يثبت وإما حد في ظهره، فبقي الحكم بالنسبة للرجل الأجنبي، لكن الزوج إذا قلنا له أثبت أين أن له الإثبات، إذا قلنا حد في ظهره اجتمع عليه مصيبته. المرأة دنست فراسه وأفسدت عليه أمره وأرجعناه ضربا، هذا فيه صعوبة عليه. فنزلت آية الملاعنة، يلاعنها، وإذا تمت الملاعنة فرقنا بينهم تفريقا مؤبدا، فهو يشهد أربع شهادات، والخامسة أن لعنة الله عليه أنها بلت، ثم تشهد أربع شهادات، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا، وبعد ذلك نفرق بينهم. وعند هذا يكون أمام القاضي، وإذا أتوا للملاعنة يأتي رجل ويضع يده على فم الرجل ويقول اتق الله يا فلان، إنها الموجبة، وعذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة. إذا استمر وأبى إلا أن يفعل بدأنا بالمرأة، ثم يأتي امرأة فتضع يدها على فمها وتقول اتق الله يا فلان، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة. فإذا أصرت تم ذلك وفرقنا بينكم تفريقا مؤبدا. عندنا الآن طلاق دائم، فيمكن إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ورغب في العودة وتزوجت بعد ذلك زوجا آخر ومات أو طلقها عن رغبة في ذلك، فيمكن أن تعود إلى زوجها الأول بعقد جديد. لكن إذا تمت الملاعنة فلا رجوع إطلاقا، لا رجوع إطلاقا. الولد إذا نفاه في هذا اللعان نسبناه إلى أمه، وإذا لم يحصل النفي فرقنا بينهم، والولد يكون منسوبا لأبيه، لأنه ورد حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال الولد للفراش، أي لمن تكون المرأة فراشا له، وللعاهر اللي جاء عن طريق الزنا، وللعاهر الحجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعندنا الآن بعد تبوك آية أحكام الملاعنة وأحكام الرجم ووفاة بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها، وهذا دليل على رضا المصطفى عليه الصلاة والسلام عن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. وبعد ذلك من الأشياء التي تمت بعد تبوك أن النجاشي الصحابة رضوان الله مات، الصحابة رضوان الله عليهم لاقوا الأذى والعنت والمشقة والضيق من صناديد الكفر وأهل الطغيان، فأمرهم النبي أن يسافروا إلى الحبشة، وقال إن هناك ملك لا يظلم عنده أحد، فذهبوا في سفينة، وقال إنهم ذهبوا عن طريق الشعيبة، عن طريق مينا مكة، لكان في ذلك الوقت وابو الشعيبة، ذهبوا إلى الحبشة وأكرمهم الرجل، وحاولت مكة أن أهل مكة أن يرسلوا وفود للعودة أو لعودتهم، إلا أن النجاشي لم يوافق على ذلك ورد الهدية التي بعثت إليه من أهل مكة وبقوا. ثم بعد ذلك مات الرجل على الإسلام، لأنه سمع القرآن يتلوه جعفر رضي الله عنه، أعجب بالقرآن وقال هذا على غرار ما جاء به نبي الله. فأسلم الرجل، ولما مات أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه، قال إن هذا من نفس المنهج الذي يقوله عيسى عليه السلام، لأنه كان على دين النصرانية، ومن الأحداث أيضا كان هناك زعيم في المدينة من زعماء الأرض، هو أكبر رأس للنفاق وللطغيان ولعداوة الإسلام والمسلمين، وكان يتظاهر بالدخول في الإسلام، حتى أنه قال ليخرجن الأعز منها الأذل. يقول إذا وصلنا إلى المدينة الأعزاء، وهو يعني جماعته، يخرجون الأذلياء، ويعني المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن معه، وكثيرا ما كان يبيد الحقد والكراهية والعداوة للإسلام والمسلمين مات بعد عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم من تبوك. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 231 ثم بعث خالد. ثم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر إلى أكيدر دومة الجندل عند الجوف هناك وعند سكاكا في تلك البلاد، وكان المسؤول في ذلك البلد أو رئيسها أو ملكها هو أكيدر. بعث له النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد، فكان الرجل في قصره فرأى بقرا من بقر الوحش تحك بقرونها، تحك الجدار بقرونها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام خالد أن يأتي، فأتى وأخذه وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من الرجل إلا أن تصالح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيدر دومة الجندل. والبلد إلى الآن تعرف بهذا الاسم، تعرف بدومة الجندل قريبة من سكاكا. نعم. وقال لخالد إنك تجده يصيد البقر. يصيد البقر يعني بقر الوحش، عندنا بقر نوعين، بقر أهلي هذا ما يصاد، البقر الوحش الأهلي لا يصاد، لكن البقر الوحشي هو الذي يصاد، أو قد يسمى المها، يسمى عيون المها بين الرصافة والجسر. نعم. أو يقول ابن دريد يا غبية أشبه شيء بالمها، ترى الخزامة بين أشجار النقى، ما تري رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسودته مثل اشتعال النار في جذر الغبا. ثم أردف بذكر حكم قال والناس كالنبت، فمنه رائق الغب النظير عوده مر الجنى، ومنه ما تقتحم العين فإن ذقت جناهم ساغ عبدا كلها، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. هذه قصيدة تسمى قصيدة ابن دريد، مقصورة ابن دريد، وهي من عيون الشعر، وفيها من الحكم والمواعظ الشيء الكثير، مقصورة ابن دريد إذا أراد الإنسان أن يحفظها. نعم. فخرج خالد حتى إذا كان من أسره بمنبر العين في ليلة مقبرة، وهو على سطح له، وهو على سطح ليلة المرأة، شف بقر الوحش عند سور القصر، فنزل ليصيد، وإذا به رفقاء خالد يلقون عليه القبر، وذهبوا به إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك فيه سعادة له، حيث أنقذه الله وأسلم الرجل وحكم الإسلام. نعم. فبالت البقر تحك بقرونها باب القصر، يعني بقر الوحش بدأت تحك بقرونها باب القصر، وخرج لأجل أن صيد البقر وهو بقر الوحش هواية يرتاح لذلك كثير من الناس، عملية الصيد وهو فيه الخير وفيه الطعام الحلال، فذهب ليصيد وإذا بخالد يلقي عليه القبر رضي الله عنه. فبالت البقر تحك بقرونها باب القصر، فقالت لأمراته هل رأيت مثل هذا قط؟ هل رأيت يعني فرصة، فرصة لا تعوض. خرج الرجل لأجل يصيد البقر، أمسكوه. نعم. فقال هل رأيت مثل هذا قط؟ قال لا والله ما في ما بدل ما يتعب ويأتي إلى مكان بعيد لأجل أن يصيدها ويكر ويكر وقد يصيد وقد لا يصيد. هذه عند باب القصر تحتك لقرونها باب القصر. إذن هي لقمة سائغة وصيد ثمين بأبسط الأشياء. نعم. قالت ومن يترك مثل هذه؟ قال لا أحد. ثم نزل فأمر بفراسه فأسرج له وركب معه نفر من أهل بيته. ولما خرجوا تلقته خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه. وقد وفي خالد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهقى له دما وسالاه إلى الجزية ثم خلى سبيله ورجع إلى قريته. قال ابن إسحاق فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة الإقامة 17، يعني من العلماء من يقول 17 ليلة ومنهم من يقول 16 ومنهم من يقول يعني 17 يعني خرابة 20 وهو لن تصل إلى 20. نعم. قال ابن إسحاق فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 19 ليلة ثم انصرف إلى المدينة. قال وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي أن ابن مسعود كان يحدث قال قمت بالجوف الليل وأنا مع رسول الله. في أحد الصحابة مات رضي الله عنه وهم في تبوك فأمر النبي بحفر القبر ثم نزل عليه الصلاة والسلام ووضعوه في القبر. وهذا الرجل يقال له ذو البجادين فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه. يقول عليه الصلاة والسلام فارض عنه. يقول عبد الله بن مسعود تمنيت أني صاحب هذه الحفرة. لما نزلوه في القبر وهو اسمه ذو البجادين قال المصطفى عليه الصلاة والسلام اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. يقول عبد الله بن مسعود وكان عبد الله بن مسعود يشاركهم في وضع الرجل في قبره يقول تمنيت اني انا لي في القبر. لان هذه دعوات عظيمه من المصطفى عليه الصلاه والسلام. نعم. قال ابن مسعود كان يحدث قال قمت من جوف الليل وانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك فرايت شعله من نار في ناحيه العسكر فاتبعتها أنظر إليها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر المصطفى عليه الصلاة والسلام ومعه الصديق ومعه الفاروق. نعم. وإذا عبد الله ذو البجادين. نعم. وإذا عبد الله ذو البجادين والبجاد الكساء الأسود المزني قد مات وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته هذه الصورة ينقلها لنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. يقول شفت نور في آخر العسكر أو في آخر الجيش وقلت اتجه وإذا بذو البجادين قد مات والنبي عليه الصلاة والسلام والصديق والفاروق يجهزون. فلما وضعوه في الحفرة دعا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول تمنيت أني صاحب هذه الحفرة. نعم. وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وهو يقول أدلي إلي أخاكما. النبي عليه الصلاة والسلام نازل الجبل وأبو بكر وعمر ينزلونه فيقول أدلي. الحديث لمن؟ لأبي بكر ولعمر. أدلي علي أخاكما وهو ذو البجادين. فلما أدلواه دعا عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. فيقول عبد الله بن مسعود تمنيت أني صاحب الحفرة يعني أنا اللي ميت وأنا اللي مدفون لأجل أن أظفر بهذه الدعوات من المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. فأدلياه إليه. فلما هياه لشقه قال: اللهم إني أمسيت راديا عنه. فلما هياه لشقه يعني على أساس أنه لأن عندنا اللحد يعني يحفر القبر ثم اللحد، فإذا أدخلت اللحد يكون على جنبه متجها للقبلة، على جنبه متجها للقبلة. فيقول لما هيئاه لشقه واتجه للقبلة أرادوا مثلا يبنون أو يضعون عليه التراب، دعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوات لذلك الرجل الصالح. نعم. قال: يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. لأجل أي شيء؟ لأجل أن ينال، لأجل أن ينال الدعوات، ولأن يظهر بهذه الكلمات من المصطفى عليه الصلاة والسلام صاحب الحفرة. هو لا يفعل، نعرف أنه أن الإنسان ما يتمنى الموت، لا يتمنى ينع أحد الموت لحر الندم، ولكن يسأل الله العافية. ولكن لما سمع الدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام راضي ويدعو الله أن يرضى.